هذا سائل يقول: هل النضح بماء زمزم على وجه الطفل أو غيره من رفع المتبرك به فوق منزلته؟ الجواب: قد تقدم أن الرش على البدن بنحو هذا روي فيه حديث من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيه ضعف، فأصله في الصحيح وليس فيه ذكر رش الرأس، فتلك زيادة شاذة. ويغني عنه ما ثبت في الصحيح في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أن جبريل غسل قلبه بماء زمزم، فماء زمزم مما يتبرك به على البدن برشه أو غسله ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.